الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على الصالحين من هذا الشرك، وهو خاص بالرياء. ولا شك أن الشرك خطورته عظيمة، ولهذا المؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من أكثر العلماء الذين ألفوا وصنفوا وكتبوا في وجوب الحذر من الشرك ووجوب الحذر من الرياء، وكتابه كشف الشبهات تكلم عن هذا كثيرا وكشف الشبهات في هذا الباب، لا سيما ممن يتساهلون في أمر الشرك.